بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 19 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. كيف خلا فعل ماضي هذا كيف لا يا اخي يا جماعه الرجل الظاهر المسالح المتعدي يمكن البحر الاحمر لأن خالد معرفة توه احنا معلمين نفس المثال أي ما في شكل في الماضي لكن ما نبي الفاعل حتى نشي الفعل وش أعرابه أصلي يا أخي أنت بتعرف لأنك عرفتها من قبل نعم اي نعم لكن ايش تقول مبني على ايش الفتح وش اخره لا وش اخر هذا الفعل الالف يكون مبني على الفتح انا ما اسمعت اعراب خالد لماذا طيب الجار على ايش فعل ماضي ها على ايش على الف من مضيها تعال كمل يا اخواني هذه ما مهم مشكله لان خلا معروف من اخر الف وهو فعل ماضي والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون على السكون مع ضمير رفع المتحرك وعلى الضم مع واو الجماعه والباقي على الفتح إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمى وعداء وخلاء وحاشا نعم نعم منع من ظهورها نعم والفاعل نعم زيدا مفعولا به مفعولا كذا النص بالرفع نعم ها صحيح يا جماعه طيب في عدا المستثنى بعدا اي نعم ها ايش حكمه اذا كانت مسبوقه بماء طيب وإذا كانت مجردة أحسنت مثل لها مجردة رأيت القوم على زيد رأيت القوم على زيد تعرف على وجه الجر رأيت القوم على زيد رأيت فعل فاعل وأفعل ما من يعني السكون

رابعا وقفنا على النصف الثالث نصف الصف الثالث وين الثالث ها؟ لا لا مهم أول لا يا نصف الثالث متأكد ما في إشكال لكن أنا اللي بالمنصف وكلهم ذو ما شاء الله أنت هذا يجوز فيه وجه واحد من جهة اللفظ ما فيه إلا اللفظ لكن في الإعراب يختلف. طيب أعربه على أنه مستثنى ما رأيت أحدا إلا بيتا أن تقول أنا ولا ما نافية ما الفرق بين هذا وبين ما قلت لا ما في هذا يقول العلماء إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فانطق بها بلفظها وإذا كانت مكونة من حرف واحد فانطق بها باسمها فهمت الحين؟ هل تقول ألها واللام حرف استفهام؟ الهاء واللام حرف استفهام إذا قلت هل ولا هل بلفظها طيب وإذا قلت مررت بزيد تقول بي حرف جر الباء ليش زي الحمد لله عرفت القرار اللي هو التصميم طيب إذا المثال اللي معنا ما نعرف يعني مكون من حرفين طيب رأيتم فعل مضارع ما يمكن نبدأ المضارع أبدا شوف ما يمكن نبدأ المضارع إلا بواحد من أربعة ها رأى فعل ماضي نعم فعل ماضي لم يعد رأيت لم يعد نعم لماذا هذه اللي منقلبة عن ألف طيب تبين ما نتعبك من التثبيت ها؟ يقول ها؟ لا لا ما في ورطة إن شاء الله ما في ورطة طيب رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أتى ضمير رفع متحرك كلما اتصل الماضي بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون فهمت؟ يلا كمع نعم ضمير متصل مبني مبني على الرفع نعم لا مهاي الرفع لأن جميع المبنيات ما يمكن تكون فيها رفع ونصب وجر أبدا على الضم في محل نعم أحدا نعم علامة طيب إلا هذا نعم زيدا مستثنى مستثنى منصوب منصوب علامة على الاستثناء وعلامة نصبه الحمد لله حاشا زيد حرك زيد أو زيدا أعرفها على الوجه الأول نعم طيب نعم لا حاشا استثناء وجر ايش نعم أحسن. اللي بعدك. طيب طيب الأخ وكذلك يلا أخذ خذ يلا أعربها على النص. قام القوم حاشا زيدا. حاشا فعل ماضي. حاشا فعل ماضي دال على الاستفهام. دال نعم. وفاعله فاعل يحتاج الى فاعل. مستدل وجوبا ولا جوازا؟ جواز. شوفوا يا جماعة وجوبا. وجوبا تقديره هو، وهذا مما استثني لأن العادة أن تقديره هو يكون جوازا إلا هنا. نعم أين في بعض الأبواب لكن اللي مر علينا أمس. زيدا لا. نعم أحسن. يلا يا سيد كم وجها يجوز في قولك قام القوم ما عدا زيد؟ ها؟ ها؟ ما عدا زيدا ولا يجوز الجر؟ ها؟ لا إيه نعم. لأن لماذا؟ تقدم أعربها. لا مصدرية. نعم عدد الماضي مبني على الفتح. معنى خالد اسمك خالد. يلا عبد الله معنى. يلا ما تأكد ما عدا عدا. نعم كذا فيه ناس عارضي أشياء على فتح مقدع عليه. نعم على فتح مقدع عليه. طيب نعم تمام. الأخ على الجداء ها طيب. طيب الرابع أنت. طيب ما قام الرجال إلا زيد. ما قام الرجال أصبر إلا زيد. ها ليش إلا إيش إلا زيدا بس زيدا إلا زيد بس زيد. لماذا لماذا؟ قلنا أقول لماذا؟ أحسنت، لأن ما قبل إلا تام منفي، أعرفه أعرفه على الوجه الأرجح. كيف كيف مش قلت ما كيف ما نعفي تأكد. طيب يلا نعم. إلا زيد نعم. ما تقول أداة الستنة ملغاة؟ أقول لك ها نعم. وزيد ها زيد بدل منين؟ من الرجال. نعم. طيب اللي بعدك أمين. ما قام إلا زيد أو زيدا. زيد لماذا؟ لأن كلام ناقص. يلا أعرف صح بعده. قام أبو زيد الفاضل. حرك الفاضل. قام أبو زيد الفاضل. يا عبد الله معنا. أصبح حرك الفاضل قبل. قام أبو زيد الفاضل. الفاضلي ها يكون مضاف إليه. كيف كأن الناس رفعوا سهامهم. الفاضل الفاضل بالرفع كأن الناس رفعوا سهامهم. خليك من جني يجوز الوجهة. يجوز الوجهة. يلا مش كلم أيه الرفع ولا الجر؟ يجوز الوجهة. هل يختلف المعنى على الوجهين أو لا يختلف؟ ها؟ كيف؟ يقول يعني الفاضل يكون مضاف إليه. وشلون؟ يقول الفاضل يكون مضاف إليه. لا أنا أسأل هل يختلف المعنى؟ ما هو بالإعراب. لا المعنى يكون واحد. المعنى واحد. حتى على اختلاف الوجهين. نعم. الرفع والجر. ماشي الناس ممطلين. طيب. يعني إن كان الفاضل هو الأب تكون بالرفع، وإن كان الفاضل هو الابن تكون بالجر. توافقون على هذا؟ أتمنى يا أخ؟ ما اسمك؟ إيش؟ عبد القادر. يلا عبد القادر أعربها على الجر. نعم. أقول فاعل مفعول وعلامة رفعه واو لأنه من الخمس. الواو نيابة عن فتحة. قل عل بل عل. الواو نيابة عن فتحة. الواو نيابة عن فتحة. نعم. نعم. طيب. لأنه من الخمس. صح. قام أبوه. لا يا شيخ وين قام؟ قام أبو زيد. نعم. وزيد المضاف. أصبر. مضاف إيه؟ مجرور. مجرور. بالإضافة. نعم. أحسنت. الفاضل. زيد المضاف لا يا أخي كيف الله. أبو زيد الفاضل. العلم ما هو إضافة. إلا على تأويل. شوف يا شيخ. شوف نعم. وصفة المجرور مجرور. وعلم جره. زين. أحسنت. اللي بعدك. ها؟ علي. ما أخذت؟ يلا. أعربه على وجه الضم. جاء أبو زيد الفاضل. قام أبو زيد الفاضل. الواو نيابة عن الضمة لأنه واو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلم الجر مستتر مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة وعلم الجر مستتر ضار على أخره. نعم. الفاضل صفة لأبو. نعم. وصفة المرفوع مرفوع على نظر الضم الضال على. نعم. أحسنت. شيء بها أخذ. ما كيف؟ ما أخذ. مشكلة. ها؟ أنت بالصف الأول بالأول. أول ما جاء الدور. جاء الدور وأنا في الصف الأول ما أخذ. خلاص. مثلا شايب آدم. مثالي على المنقول. للعرب عامة. لا عامة. لا لا عام لأن نحب نتذكر المؤامرة. يلا يا شيخ. أكل الغلام رغيفا إلا نصفا. أكل فعل ماضي. نعم. أبني على الفتح لا محل له من الأعراب. طيب. الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه. رغيفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على فيه إلا أداة الاسم. نعم. إلا أداة الاسم نصفا نصفا مستثنى من الرغيف ومستثنى المنصوب منصوب مستثنى من الرغيف ومستثنى منصوب منصوب مثل. نعم. توافقون على هذا؟ اي ما هو مستثنى من الرغيف تقول الا اذا استثنى ونصفا ونصفا مستثنى منصوب على استثنى. نعم. وعلى نصبه. طيب نصفه او الا نصفا فقط. نعم. نعم. نصفه وهو مضاف. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أحسن تمام. بعده من بعد أنت ما أخذت حميد متأكد؟ أخذت إلا مرة بعد ما قرأت تبسم أخذت مرة. ها؟ يكفي. تونا ما أخذنا دور الآن. من بعده. تعال من يلا ضيف واللي بعده محمد نهر بالثالث ولا بالرابع ولا بالخامس؟ الخامس الخامس خلص خلص الرابع نبدأ بالخامس. أي عبد الرحمن هو مع عبد الرحمن مؤذننا. يلا عبد الرحمن شاء القوم ما جاء القوم إلا فرسا كم يجوز الفرس من وجه ما جاء القوم إلا فرس ما هما النصب والجر النصب واضح لكن جر إيه لكن بالجر هم يقول ما جاء القوم إلا فرسا وما يصير القوم على خيل فجاء أحد حمولهم وهم ما جاءوا فقلنا ما جاء القوم إلا فرس وهو لماذا مع أن الذي قبله تام منفي ما عاد قلنا إلا رجل فما جاء ما جاء رجال ما جاء لها الفرس يجوز النصب وضخ إيه. أنت من قريش ومن تميم أصبر أعجبني يا كانك من تميم فقولك إنه يجوز الرفع مقبول أجب يا أخي إذا أنت من قريش رجعت عن خطك الأول ها؟ طيب من يبين لي ليش صار من قريش يكون بالنصب فقط ومن تميم يكون بالرفع والنصب لأن تميم تعذبه تجعله موصوف على الاستثناء المنقطع وغير جنس المستثنى عندها يجوز نصبه يعني لا تفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل والمنقطع يكون منصوب على الاستثناء عند تميم اذا كان غير جنسه عند قريش لا يكون الا منصوبا عن الاستثناء اي يعني لان تميما يقولون ان الاستثناء المنقطع كالمتصل وقريش يجعلون الحكم اذا كان منقطعا وجوب النصب كذا طيب يلا عبد الرحمن أعرفها على أنه منقطع منصوب ما جاء القوم إلا فرسا نعم نعم لا يا أخي لو كان بدأ صار مرفوع ها؟ لا صح طيب تمام بقى الخامس أظن من الخامس أرفع أصبع ها وستجيب إن شاء الله. يلا أعرف لا يجيب على السؤال إلا من حضر. ها هنا إلا من حضر. لا نعم لا مهم نعم نعم جينا فاعل يجيب لا عشان ما يكون فاعل. طيب ما خالف اسم الا لا إما أن تكمل تقول إلا أداة استثناء ملغاة أو تقول إلا أداة حصر. إلا أداة استثناء ملغاة. نعم. من سلام لا ما تقرب شيء سلام اسم موصول فاء مبني على الله فاعل. ليش فاعل؟ فاعل لأن الكلام ناقص ما أنت فاعل. إيه أحسنت. إذن من اسم موصول يا أخ؟ كمل. من اسم موصول مبني على السكون؟ تكلم زكى الله خير. يعني اسم موصول مبني على السكون. في محل؟ محل رفع. رفع فاعل. طيب حضر. لا يا حضر حضر في حضر في الماضي. نعم مبني على الجر. نعم والفاعل ضمير. نعم ضمير مستتر. نعم جوازا ولا وجوبا؟ متى يكون وجوبا متى يكون جوازا؟ ما تعرف؟ يكون وجوبا إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت، ويكون جوازا إذا كان تقديره هو أو هي. والآن تقديره هو ولا إيش هو؟ إذن مستلزم جواز. أين صلة الموصول؟ من ها الجملة الفعلية؟ الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل له لا محل له من الإعراب. عرفت؟ طيب اجتهد اجتهد بارك الله فيك. العائد. نعم العائد. يلا العائد تعرف العائد؟ ها ايه ايه نعم لا يجيب على الدرس الا من حضر. ها ايش انتهى الوقت ولا العرب ما انتهى؟ يلا يا اخي يلا يا رشاد انت اللي اتيت به اسال سالت عنه. ها من حضره يعني اذا العائد محذوف والتقدير الا من حضره. ها لا إلا من حضره أي الدرس. والله يحتمل أن الفاعل هو العائد هو الفاعل لأن من حضر يعني هو الظاهر أن العائد هو الفاعل. هنا من حضره حضر الفاعل. إيه لو قلت إلا من حضر تمت الجملة فالظاهر يصلح أن نجعلها هو يعني الفاعل أو نجعلها الضمير المحذوف العائد على الدرس. المثال: نجح الطلبة ما عدا المهمل. إذن لا حق لك. اللي بعده أمين تخطبا. اللي بعده تحتضن هذا الرابع. يلا شوف المثال: نجح الطلبة ما عدا المهمل. ما عدا المهمل إيش؟ ما عدا المهمل بالنص. طيب ما عدا المهمل لا خطأ. خطأ لماذا؟ لأن ما عدا صبغتها الماء المصدرية. أحسن تمام. أعرف نجح فعل الماضي مبني على الفتح، الطلبة فاعل مرفوع بالضمة ظاهر على آخره، ما عدا ما المصدرية، عدا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر شوف مبني على الفتح منع من ظهورها التعذر. على فتح مقدرة على آخر. على آخر منع من ظهورها التعذر. طيب الفاعل مستتر تقديره هجوبا تقديره هو. أحسنت. ما عدا المهملة نعم. مفعول به منصوب بفتح الظاهر على آخر. طيب الأخ أو أنت أخذت الأول. نعم عندك استعداد يا هند؟ ما حضرت يعني ما عندك استعداد؟ ها؟ نعطيك مثال نشوف. أكرم الطلبة إلا المهملة أو إلا المهملون بالنص. طيب تعرف أكرم فعل أمر. وجوبا. وش الضابط الآن؟ نحن وأنت. إذا كان تقديره نحن. نحن وأنت وأنا هذا يجوز. وهي وهو جوازا من لفظ. إلا مثبتين. طيب يلا أخ. إذا مستدعي وجوبا تقديره أنت. الطلبة. أمسك الله خير. اللي بعده من عبد الرحمن ما في محمد. يلا الطلبة. نعم. إلا المجتهدة غير المثال غير المثال. أكرم الطلبة إلا المجتهدة. المثال صحيح ها؟ إلا المجتهد. صحيح. الطلبة إلا المجتهد صحيح أو معكوس؟ كلكم تقول صحيح. صحيح إعرابا لا معنى كذا. محمد كيف نقول أكرم الطلبة إلا المجتهد؟ هذا ظلم. معروف الإكرام ما فيه إكرام خاص. طيب نبدأ من الأول. ها محمد أنت في الخامس. طيب يلا اعرف أكرمت القوم كلهم إلا زيدا، كلهم إلا زيدا. نعم نعم نعم القوم نعم. هل علامة نصبه؟ نعم. توكيد ليش؟ توكيد للإكرام، لإكرام القوم. فيه إكرام كلي وجزئي. أكرمت القوم كلهم، توكيد للقوم، وتوكيد المنصوب منصوب. نعم. وعلامة نصبه. نعم. نعم. إلا زيدا. طيب ما تقول في الاستثناء هنا، هل هو واجب النص أو لا؟ لماذا؟ لأن الذي قبله تام موجب. أحسن. يلا هيا. أعتقت العبد كله، صح؟ أعتقت العبد كله. طيب أعب مبني على نعم العبد حرف توكيد للعبد وش اصبر توكيد نعم وعلامة نصبه نعم ولها ضمير متصل ما تقول وهاء لأن هاء إذا كان من حرفين فأكثر إذن مش تقول الآن كل مضاف وهاء مضاف نعم مبني على إيش كل له نعم تمام خسر الناس إلا المؤمنون خسر الناس إلا المؤمنون خطأ ليش لماذا نعم أحسن طيب أعرف خسر الماضي نعم الناس نعم فاعل منصوب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على نعم الاستثناء منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة رفعه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مرتب نعم والنون علامة النون بدل النون ايوه في ما نجا القوم إلا فرسا بس خليك معي. هل إلا فرسا أو إلا فرس؟ إلا فرس وجوبا. طيب لماذا؟ لما قال لا تام. لا هو تام لكنه موجب ولا ممثل؟ طيب إذن جواب ما حضر. طيب بس ايش تقول؟ وجوبا استثنى من قطع إلا في رأى بني تميم. نعم أحسنت. يلا أعرفها على النص. ما نجى القوم فرسا. لا نعم المقدر. نعم منع مدوره. نعم القول داعم والفور وصم الله على الخير. طيب إلا عدد. نعم إلا عدد. هنا استثناء بإلا منصوب على منصوب على الاستثناء. طيب تعرفه على لغة بني تميم؟ أول أن تقفي على لغة بني تميم. إلا فرس. طيب طيب على لغة البدل عندهم اعرف. نعم القوم فاعل مفعول عن طرف وصفه عن طرف عبره. القوم بدل من القوم بدل من القوم بدل من القوم. نعم صح احسنت. مررت بأبي زيد أخي عمرو. صح المثال ولا لا؟ مررت بأبي زيد أخي عمرو. صحيح؟ وش تقولون؟ ها؟ صحيح؟ طيب أعرف. لماذا بني على السكون؟ الأصل الأصل في الماضي بعثة. ضمير رفع متحرك. نعم نعم هم أصل. نعم في محل. نعم فاعل. زين في أبي زيد أخي عمرو. عن جريش. وين في أبي زيد لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس. طيب أحسنت. زيد مررت بأبي زيد أخي عمرو. يلا بخار أبي مضاف زيد في الإضافة. يلا أخي عمرو. يلا يا شباب الناس كلهم ما شاء الله عارفين. خالد. صفة البيت أو صفة البلاد. خط. بدل من أبي. بدل من أبي. من أبي زيد. يعني أن أبا زيد أخو عمر. ولا زيد أخو عمر. أبي زيد أخو عمر. الآن وش بيها، بدل من زيد ولا بدل من أبي؟ من أبي. إذا يكون أبي زيد أخي عمرو، أخي عمرو أبي زيد. يعني أن زيدا، أن أبا زيد أخو أخو عمرو. طيب يلا كمل. أخي بدل من أبي. وبدل مجرور. نعم. وعلى المجرد كيف الكفر؟ أخي عامر. نعم، لأنه نعم. أخي مضاف. وعمر مضاف إليه، مجهول الإضافة. طيب، إن المتقين في جنات ونهر. حرف توكيد ونصب. حرف نعم. انتبهوا، إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما تقول ونصب، يعني يعمل النصب والرفع. نعم. منصوب بها. مجرور بإيش؟ وعلى مجرد كسر ظاهرا في آخر. ها؟ طيب الواو. ونهر معطوف على جنات مجرور. على إيش؟ في جنات. إيه، نهر معطوف على إيش؟ جنات. طيب. ومجرور على مجرد كسر ظاهرا. أين خبر خبر إن؟ في جنات أو مجرور. متعلق الجر ومجرور. متعلق الجر خبر إن، والتقدير كائنون في جنات ونهر. تمام. يلا يا بندر. تقول جاء القوم غير عمد أو غيره. غير. طيب لماذا، لماذا تقول غير زيد غير عمرو؟ يعني ما قبلها تام موجود. اللي قبلها تام موجود. عارف جاء. نعم. فعل ماضي كافر وقومي فعل مرفوع على مرفع الشكل الظاهر على غير. لا ضمها. نعم. غيره مستتر منصوب. لا مو مستتر. أداة استتر منصوب وعلم رصف فتح الظاهر على آخره. وغير منصوب على الاستتر. نعم. وغير وعلم رصف وعلم رصف فتح الظاهر على آخره. وغير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلم جر فتح الظاهر على آخره. هل يجوز في المستثنى بغير النص؟ يعني ما بعد غير. اي المستثنى بغير. يعني ما بعد يكون مجرودا. احسنت. طيب ما قام القوم غير زيد. يجوز وجهان غير. يجوز وجهان هما غير زيد وغير زيد. لماذا؟ لان حكم غير حكم ما بعد عنده. ما يكفي هذا. ما يكفي اذا كان الكلام لان يجي واحد يقول طيب والا اللي بعد اذا كان الكلام تام منفي. المهم نعلم حكم ان حكم غير حكم ما بعد عنده فيما اذا كان الكلام تام منفي من حدوثه وجهان البدل والنصف. يعني هذا في الشرح لماذا يجوز الوجهان في غير هنا؟ اي ما قام القوم غير زيد او غير زيد غير على الاستثناء غيره. اقول لماذا يجوز الوجهان؟ لان هو حكمه حكم يكون حكم اترك هذه اترك هذه الاحاله ما نبيها. لان اذا كان الكلام تام منفي يجوز فيها في غير وجهان لان الكلام قبلها تام منفي. تمام صح. نعم ما نافيه قام فعل ماضي من الفتح والقوم فاعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره وغير بدل من القوم بدل مرفوع مرفوع ولا غير لا تجيب لنا قف. طيب وبدل مرفوع مرفوع عن مرفعه الضم الظاهر على اخره. طيب غير مضاف زيد مضاف اليه. نعم استمر. ثاني غير زيد لا لا كمل زيد مضاف اليه مضاف اليه مجرور بالاضافه امجد الكسر الظاهر على اخره. طيب يلا يا خالد ما قام غير زيد كيف أنطق؟ غير ها؟ غير حسب العوامل غير ما قام غير زيد كيف أقول طيب؟ غير زيد غير زيد ليش؟ حسب العوامل. طيب والعامل اللي قبله وش يقتضي؟ ها؟ تجي مع الإعراب. ها؟ إيش؟ تجيبه بالإعراب. لا ما بتجيب بالإعراب. تجيبه هالشيء. طيب لو قلت ما قام زيد. شف ما قام زيد. حرك زيد. زيد. ها؟ زيد. زيد بالرفع. كذا. متأكد. هو. لا تناظر إخوان. عارف منه. ما قام زيد متأكد ها؟ ولا ما قام زيدا؟ ما قام زيدا بالرفع ثابت أقول ثابت أمس؟ طيب إذا كان كذلك اللي بعد قام الآن مرفوع صح ولا لا؟ ما قام زيد إذا حطيت بدل زيد حطيت غير غيره وش تصير؟ مرفوع مرفوع تمام؟ إذن العامل الذي قبلها يتطلب الرفع أعرف ما قام غير زيد ما نافية نعم قام فعل ماضي مبني على الفتح نعم غير عدد استثناء لا غير فاعل نعم فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظهر على آخر نعم زيد غير مضاف غير مضاف وزيد مضاف نعم منصوب على مجرور وعلامة جر كثرة مجرور بإيش مجرور بالإضافة نعم وعلامة جر الكسر الظاهر على صح متأكدون خالك ثابت يا خالد نعم نعم ما قام غير غير إيه ما يكون لا لا لأن قائم هو غير ذي عرفت الآن؟ طيب خالة وأخوات إن اقترنت بماء وجب نصب ما بعده وإن تجردت من ذلك جاز فيه وجه النصب والجر عرفت الآن؟ انطق إن شاء الله ستعرف أو عرفت إن جاءت إن شاء الله معناه أنك ما عرفت لأن الأصل في إن شاء الله التعليق

ما الذي يجوز في زيد؟ وين النص؟ لا فيها إلا زيد النص، لكن يجوز وجه آخر لأن اللي قبله تام منفي. طيب أعرف اللي عرف زميلك. قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. نعم ما بينفعش. نعم القوم نعم مرفوع غير غير زيد. لا أداة استثناء. نعم منصوب على الاستثناء وعلى من أصبه. طيب غير زيد السلامة معناه غير مضاف. نعم مجرور بالإضافة وعلى مجره. طيب ما قام القوم غير زيد شغل فيها تقول غير زيد ولا غيد زيد؟ يجوز فيها البدل. لماذا؟ ما يكفي لأن كلام سام ومنفي. طيب اعرب على الوجهين. ما قام القوم غير زيد أنا أقول في الآن ما قام القوم غير زيد اعرب على هذا الوجه. إيش؟ نعم نعم ما قام نعم نعم نعم غير أداة استثناء منصوبة على أداة استثناء منصوبة على نعم وعلى متنصبه على متنصبه. طيب غير غير على الوجه الثاني نعم نعم أعرف على هذا الوجه. نعم ما يمكن غير غير بدل من القوم. نعم طيب قام القوم ما عدا زيد ما عدا زيد أعرف قام فعل ماضي مبني على أسد المثال سليم قام القوم نعم ما عدا زيد أين؟ زيد لكن أنا أقول زيد خطأ خطي الثالث. طيب صحيح خطأ. لماذا كان خطأ ما عدا زيد؟ لأن ما عدا وخلا وحاشا إذا سبقها ما وجب النص ثانيه على الحروف على نفعال عرفت يجب النص. طيب إذن كلامي قام القوم ما عدا زيد خطأ وش الصواب؟ ما عدا زيدا تعرف قام القوم عرفتها ما ما نافيه لا من قالت نافيه ما موصولة من قالت موصولة ترى ما حامل ما عشر عد كله لأن أطلع ها طيب حسن نقول مصدرية ما مصدرية يلا ما مصدرية عدا فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير فتح وين الفتح فعل ماضي والفاعل ضمير أيوة مبني على هذا الشيء مبني على السكون هو يبنى على السكون إلا مع ضمير رفع متحرك وهنا ما في ضمير رفع متحرك فتحة مقدرة هذا آخر عرفت كل فعل معتل بالألف وهو ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف مشي مبني على فتحة مقدرة مبني على فتحة مقدرة على خير والفاعل منع من ظهوره منع من ظهورها تعذب نعم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره لم يظهر عندنا هي مش تقديره تقديره هو هذا مستثنى نحن قلنا القاعدة إذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا لكن هذا مستثنى طيب إذا المستتر وجوبا تقديره هو زيدا زيدا نعم طيب قام القوم خلا زيد صح قام القوم خلا زيدا وهذا صح سبحان الله قام القوم وخلا زيد ها ايش مو صحيح وش هو جوابه جوابه صحيح طيب تعرفها على الجر قام فعل ماضي نعم قام فاعل خلا حرف جر فاعل كم فاعل مرفوع على الخلف الضم الظاهر على نعم خلا ذات استثناء زيد مستثنى حرف جر خلا حرف جر لا لا لا لا نعم زيد ثم يلوم بخلا وعلم الجر صح طيب هذا الإعلان الأول طيب نعم نعم لا مصدرية هنا ها؟ ما خلى الله ما خلى الله نعم ما ما على على أن خلاك فاعل تريد ما لكن على أن خلاك مستثنى إذا سمع هذا يعني عرف صح على أن كاف مستثنى نعم ليش ما يجعل هذا يعني كلمة حاجة يعني مثلا يجعل هم يقولون حرف وليش بلى ثلاثة أحرف إلى ثلاثة أحرف على كثير من الحروف ثلاثة أحرف نعم يعني قام القوم تجاوز زيد هذا معنى يعني يقدرون من المعنى نعم هل الإنسان زيادة توضيح المعنى المنقطع المسلم أي كثير من القرآن أي الاستثناء المتصل ما كان من جنس المستثنى منه والمنقطع ما لم يكن من جنسه والجنسية قد تكون عينية وقد تكون معنوية